على طاهر، على طاهر العين. من اللي قال كذا على طاهر العين؟ ايش قال في الحاشية؟ هذه غريبة، خلاف المشهور. إلا بغسله، غسل الخف. ايه على كل حالة انا اراجعها ان شاء الله، لانه نعم. وش قال؟ يعني على قولهم هنا طاهر، يعني خصه بطاهر العين، اما الطاهر اللي هو يعني لا يخرج المتنجس، المتنجس حكما، وهذا فيه ما دامهم نصوا عليه او نص الفقهاء عليه معناه هذا المذهب. لكن وش وجهه، وش وجه الاستدلال؟ يعني صحيح متنجس العين اذا مسح عليه زاده نجاسه وانتقلت النجاسه الى يده، لان بله جاءت على جلد نجس العين فتنتقل النجاسه الى يده ويزيده نجاسه. هذا المتنجس، يعني فهموا من ذلك ان المتنجس الذي فيه نجاسه انه ما يزيده نجاسه، ولا كيف يعني؟ اذا يشترط ان تكون النجاسه في باطنه لا في ظاهره؟ العزيز ايش تقول؟ يعني اذا كانت النجاسه على ظاهره في ظاهر الخف يعني ما يجوز عشان ما تزيده، ولا يغسلها اذا زادته غسله؟ على كل حال اراجعها لكم ان شاء الله بكره نشوفها ان شاء الله. قوله من حدث بعد لبس على طاهر، اذا على هالكلام اللي ذكرته عن كلام صاحب الروض، الحنابله يقيدون الطاهر بطاهر العين، هذا الشرط الاول. وتعرفت ان الطاهر يشمل عندهم طاهر العين، و يعني انه يخرج نجس العين ويخرج المتنجس، يعني النجس حكما. الشرط الثاني ان يكون مباحا، قوله بعد لبس على طاهر مباح، هذا هو الشرط الثاني. والمباح المقصود به المباح استعماله، والذي يباح استعماله في اللبس في هذا الموطن هو الذي لا يحرم. وما الذي يحرم؟ الذي يحرم ما كان محرما لوصف عرض له، إما باكتساب وصف عرض بأن يكون اغتصبه، سرقه، اكتسبه من جهة حرام، فهذا ليس بمباح له أن يلبسه. واحد غصب سرق شيئا، أو مثل بعض الناس يأخذ مثلا يجي عند مسجد ويأخذ يشوف لك كنادر زينة بوت طويل ولا شيء ويأخذه، هل هذا يجوز له أن يمسح عليه؟ هذا حرام عليه لأنه سرقه، فليس لبسه بمباح في حقه. أو اغتصبه، الاغتصاب أن يأخذه بدون رضا صاحبه، مثل ما يحصل من بعض الجنود، يكون واحد عليه اللي يلبسونه الجنود الطويل، ويأخذ هذا وش يسمونه ايش بسطار، ايه البسطار، ياخذ البسطار ويقول انا اخذته، الثاني الذي اخذ منه لا يرضى، يقول يا اخي اعطني هذا حقي، قال انا اخذته، فيذهب والمأخوذ منه لم يرضى بذلك، لم يرضى بالاخذ، هذا يكون غاصبا له لانه اخذ هذا المال بدون رضا، بدون رضا صاحبه، فليس بمباح في حقه ان يمسح عليه. فاذا هذا الوصف العارض له ان يكون محرما لاكتسابه بان يكون مغصوبا او مسروقا او نحو ذلك. هناك ان يكون محرما من جهة الشرع، وذلك ان يكون في الجو في الخف او الجورب ان يكون فيه صورة محرمة، او ان يكون فيه صليب، او ان يكون فيه وثن، يعني صورة وثن من الاوثان، هذه كلها لبسها حرام، فلا يحل أن يلبس لباسا فيه صورة، ولا لباسا فيه صورة، ولا لباس فيه صليب، لأن الصليب يجب طمسه، كذلك الصور يجب طمسها. مثل بعض الجوارب، رأيت بعض الناس يلبسها يكون فيها علم من أعلام بعض الدول، دول الكفار، ويكون في العلم صورة صليب، فهذا لا يجوز أن يلبسه، وإذا لبسه لم يجز له أن يمسح عليه لأن لبسه محرم. وكما ذكرت لكم أن المسح على الخفين وعلى الجوربين رخصة، والرخص لا يستبيحها العاصي، لهذا يقيد ذلك، قيدوه هنا بأن يكون مباحا لأنه إذا لبس محرما ف